بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الشور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا لقاء منفرد رأيت أنه من المناسب أن نتكلم فيه وعنه في هذه الليلة المباركة، وموضوعنا عنوانه ماذا بقي من البر، ماذا بقي من البر. أتوجه بهذا الموضوع إلى من فاته بر والديه في حياتهما، فمات ولم يكن قد أحسن إليهما، وأيضا أتوجه به إلى من أراد أن يوصل البر والإحسان إلى الأب وإلى الأم بعد أن مات، بعد أن كان بهما بر في حياته. فها هي أمور تفعل يصل ثوابها إلى الوالدين بعد الممات إن شاء الله. فيا من فرطت في حق أبويك في حياتهما، ما زالت الفرصة سانحة أمامك، ما دامت فيك دماء تدفق وروح تسري في بدنك وقلب ينبض، فلا تيأس ولا تقنط، فأبواب الخير ها نحن نفتحها لك، وسبل الرشاد ها نحن نطرقها سويا وندلك عليها. طيب يا عم الشيخ، ماذا بقي من البر؟ لماذا هذا الموضوع الآن؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول، لأن الأسئلة تكثر في هذا الموضوع: يا شيخ أبي مات وعليه صيام، أيجزئ أن أصوم عنه؟ يا شيخ أبي مات وكان من المفرطين، هل يجزئ أن أقرأ القرآن وأهب ثوابه لأبي؟ هل يجوز أن أعتمر عن أمي؟ أحج عن أمي؟ هل بقي من البر شيء يجب علي في حق أبي وأمي بعد أن مات؟ الجواب نعم، الجواب نعم. الدافع الثاني لي للحديث في هذا الموضوع هو أن في شهر مارس، شهر 3، وفي شهر مارس ابتدع المصريون إلا من رحم الله منهم بدعة عيد الأم، وعيد الأم بدعة، ونحن لا نعرف من الأعياد إلا الأضحى والفطر، أما عيد ميلادك، عيد جوازك، عيد الأم، عيد كذا، عيد كذا، عيد الحب، كلها ضلالات وكلها اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، ماذا بقي من البر؟ الجواب: أولا، يجب عليك أن توصل البر بعد موت الوالدين أولا بالاستغفار لهما وطلب الرحمة لهما بعد موتهما بل وفي حياتهما. قال الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واجب عليك أن تستغفر للوالدين بعد أن مات، وقل فعل أمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم آباءنا يا رب. اللهم آمين. وها هو نبي الله نوح، أول نبي مرسل، قال ودعاؤه في القرآن: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. كان بيستغفر لأبويه سيدنا نوح: رب اغفر لي ولوالدي. ولد بار. وها هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدعو، والدعاء مسجل في القرآن: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. من البررة. وجدير بالولد أن يستغفر لوالديه، فإن العبد إذا مات نفعه استغفار ولده له، إن العبد إذا مات نفعه استغفار الأولاد له. روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ فيقول له: باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب. سبحان الله العظيم. كذلك في الحديث الصحيح المشهور ما يدلل على أن الأب والأم ينتفعان باستغفار الولد لهما، وأعني بالولد الذكر والأنثى، الولد والبنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. والسؤال: وهل يستغفر الولد للوالد المشرك؟ واحد يهودي وأسلم، جاء أبوه اليهودي مات، أبو كافر، يستغفر له؟ الجواب: لا، لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب استغفر سيدنا إبراهيم لأبيه، كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. يا واحد، من حق الوالدين عليك بعد موتهما الاستغفار وطلب الرحمة لهما. ثانيا، ترك النياحة عليهما. أبويا مات، ما عدش أنوح بقى يعني أدعو بدعوة الجاهلية، ليه كده يا رب؟ هعترض على قدر الله؟ لكل أجل كتاب، لله ما أعطى وله ما أخذ، مش كده؟ وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. سبحان الله العظيم، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع حاجات من أمر الجاهلية موجودة في المسلمين، طبعا مش على مستوى الأمة، موجودة في بعض المسلمين. إيه؟ الفخر في الأحساب، الفخر بالأحساب، أنا ابن الحج فلان، أنا ابن المعلم علان، إحنا سياد البلد، إحنا مش عارف إيه، الفخر بالأحساب. موجود ولا مش موجود؟ موجود. انت ابن مين في مصر؟ الفخر بالأحساب. والطعن في الأنساب، طعن في الأنساب له احتمالين: الأول انه يرمي انسان بأنه جيء به من حرام، وده موجود. ده في بعض الناس هزارهم مع بعض عبارة عن قذف الأمهات بالزنا، يقول يا ابن فلانة يا ابن كذا، بيهزروا مع بعض وهم مجموعة سفلة. موجود ولا مش موجود؟ موجود. أو الطعن في الأنساب برضو معايرة الولد بمهنة أبيه لو كانت مهنة بسيطة، يقول له يا ابن العرفجي، يا ابن حلاق الحمير، يا ابن كذا. موجود برضه ولا مش موجود؟ موجود. اي نعم، الفخر في الاحساب. والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. والنياحة ده من أمر الجاهلية. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أدي حال النائحة في الآخرة، عليها سربال قطران، الجلبية معمولة من الزفت، وبعدين فيها جرب، كل سنتي في جلدها في جرب. تخيل منطقة فيها جرب وتحط عليها زفت، أي ألم. وبعدين على جهنم بقى. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنياحة تدخل الشياطين إلى البيوت. اسمع، أخرج مسلم في صحيحه، الحمد لله كلها أحاديث صحيحة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة. ما هو من أهل مكة أصلا ومات بالمدينة، غريب وفي أرض غربة، لأبكينه بكاء يتحدث به. قالت: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد، مش من الصعيد بتاعكم، الصعيد يعني أعالي المدينة، تريد أن تسعدني، تسعدني يعني تساعدني في النياحة. فالحريم بيعملوا كده مش كده؟ لا، واحدة جوزها مات وقعدت تعيط بلا ساعتين، تعبت من العياط، أختها لسه واصلة، أول ما توصل تحمل قعدة ويك ويك ويا لهوي ويا جملي، واتخطف بدري حتى لو تهدوا من كتر النياحة. واحدة لازم ايه؟ تقول حاجة تسخن القعدة عشان تظهر يعني. فالمرأة عايزة تساعدها. قالت: فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ وكررها ثلاثا. قالت: فكففت عن البكاء فلم أبكي. يبقى النياحة من الكبائر، تعذب صاحبتها في الآخرة، تدخل الشياطين إلى البيوت، لأن النياحة حتما معاها سخط على الله. وليه كده يا رب؟ ده سايب أوضة مغمضة، ما الناس زي العفاريت، ما لسه صغار، مش ده سخط على الله؟ ده يجيب الشياطين على طول. ثم النياحة على الأب والأم من العقوق، ده عقوق. البر ألا تنح عليهما بعد موتهما. ليه؟ اسمع الحديث ده بقى عشان تعرف ليه. بس صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والرواية الأخرى: إن الميت يعذب بما نيح عليه. يبقى البكاء في الحديث الأول معناه إيه؟ النياح، النياح، مش أي بكاء. الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طب هو ماله؟ أولم يقل ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أهل العلم: إن الميت يعذب بما نيح عليه إذا كانت النياحة من سنته ولا ينكرها ويوصي بها. مش كده؟ إنما رجل صالح قال أنا بريء قدام ربنا هو من اللطم وشق الجيوب ونشر الشعور، أنا بريء، هل يتأثر بنياح النائحة؟ هو من؟ هنا نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما هو من سنة النياحة. يوم ما بنت جوزها مات وقعدت تلطم والناس هدوها، قال لنا سيبوها. الله، التوم يا بنت، التوم، خذي راحتك. يبقى النياحة من سنته. هي لما كان بيموت لها ميت كانت بتلطم وتشق هدومها، النياحة من سنتها، هي بتوصي بالنياحة. يا ولاد لما موت صوتوا علي. الله العظيم في نساء بتقول كده، ولا قلت كتير قوي ان واحدة كان عندها 3 أولاد قالت لي ادعيلي ربنا يكرمني ببنت، هموت على حتة بنت، نفسي في بنت. قلت لها ليه؟ قالت عشان لما موت تصوت علي. الله، هذه بقى تعذب، واضح؟ يبقى البر بعد موت الأب الرضا بقضاء الله، مش كده؟ ما تنحشي. طب ما عيطش يعني، ابكي. هو انت مخلوق من حجارة؟ هو انت مادة خلق كدت من الحديد؟ انت بني آدم وبتحب والدك طبعا وبتحب والدتك، وده حب فطري. ده انت لو ما بكتش عليهم نعتبك ونربيك بالجفاء والجحود. اسمع، روى الامام البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: على ابي سيف القين. القين يعني الحداد، واحد حداد اسمه ابو سيف، وكان ذئرا، ذئرا يعني زوج المرأة اللي رضعت ابن النبي، زوج المرأة المرضع اسمه ايه؟ ذئر. وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، زوج المرأة اللي رضعت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن يعني فقبله وشمه، ثم جعلت عيناه تذرفان. وإبراهيم يجود بنفسه، ابنه بيموت، خد في حضنه كده النبي وقبله وشمه، وابنه روحه تقعقع. فأخذت عين النبي تذرفان تهطلان بالدمع، فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال يعني كأنه بينكر، ده أنت أستاذ الصبر، وأنت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة يا ابن عوف، ابني، إنها رحمة. فكررها ابن عوف ثانية: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. يبقى مش من النياحة انك تبكي، انك تدمع، النياحة انك تسخط على قدر الله، لو فعل يبقى انت عاق. يبقى من البر بالأب والأم بعد الموت ان تسلم لقدر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثالثا، من حق الأب والأم علينا بعد موتهما قضاء الدين عنهما. خدوا بالكم يا أخواننا، الحقوق دي ضيعة والله، ده احنا عتقناهم وهم أحياء وعتقناهم وهم أموات. قضاء الدين. روى الإمام البخاري في صحيحه في قصة مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن عمر قال لولده عبد الله: يا عبد الله، انظر ما علي من الدين. شوف يا ابني علي دين قد ايه. عمر مديون، امير المؤمنين اللي بيحكم الجزيرة العربية كلها ومصر وليبيا عمر اللي بيحكم الشام اللي ملكه وصل الى ايران اللي هزم فوق الفرس والروم، ميت مديون مديون. قالوا: فحسبوه فوجدوه 86,000. مديون ب86,000 درهم. اللهم ارضى عن عمر. ده دليل الأمانة. قال: يا ابن عمر، إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم. شوف كده، في عندك فلوس عند إخواتك، عند عمامك، عند أخوالك، ولاد عمامك، آلي اللي من العصبة، نعم، فأديه من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، العيلة بتاعتي بقى الكبيرة، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش بلدي، ولا تتعداهم إلى غيرهم. فأدى عنه من بعد موته. يبقى سيدنا ابن عمر كان بار بأبيه، قضى الدين عنه بعد موته. النهاردة يقول لك: يا ابني أنا أبوك لي عنده 1,000 جنيه ومعايا شهود فلان وفلان وفلان، ودي ورقة اهي، ودي بصمته، ودي امضته. يقول لك: عايز 1,000 جنيه، روح له الطرب، روح له، ماليش دعوة، انا خدت منك حاجة؟ بس ده دين على ابوك وانا مالي، روح له خدهم منه في الاخرة. هياخدهم فعلا في الاخرة حسنات، وابوك هياخد من حشاياك حسناتك بعقوقك له، لانك ظالم لابيك. فدي حقوق انت ضيعتها، لا سيما لو تملك الاداء. وهذا جابر بن عبد الله، وحديثه اخرجه البخاري في صحيحه. قال جابر: ان اباه توفي وعليه 30 وسقا لرجل من اليهود. أبوه مديون بمقدار من البلح لواحد يهودي. فاستنظره جابر، استنظره يعني طلب منه مهلة. سيدنا جابر أبوه مات وساب له 9 إخوات بنات، كان صغير، اديني فرصة. طيب، فاستنظره فأبى اليهودي أن ينظره. يهودي يا عم عايز يحجز على البيت، أبى أن ينظره. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه. اشفع لي عند اليهودي ده. فكلم النبي اليهودي ليأخذ تمر نخلة بالتي له، فأبى، ما قبلش شفاعة النبي. هو ليه كام يا جابر؟ 36 وسق من طمر. قال له: طيب. فدخل النبي ومشى بين نخل جابر. جابر ليه حائط بستان صغير في كام نخلة، ما يكفوش، لو حصد مش هيكف. فمشى النبي في النخل، ثم قال لجابر: جد له فأوفي، جد، اقطع بلح وعبي واديله حق. فجده بعدما رجع رسول الله، فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا، الضعف فاضل. فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي: اذهب وأخبر عمر، قلوا الحكاية دي. فأخبر ابن الخطاب بذلك، فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ليباركن الله لك فيها. اللهم صل على محمد. دي معجزة من معجزات النبي. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: فيه صورة من بر الولد بالأب لما قضى عنه الدين. 2، فيه دليل على جواز التعامل بالبيع والشراء والإقراض والاستقراض من اليهود ومن النصارى، مش كده؟ سيدنا جابر أبوه كان مستلف منين؟ من واحد يهودي، والنبي مات ودرعه مرهونة عند واحد يهودي، يبقى التعامل معهم بالبيع والشراء لا شيء فيه إطلاقا، واضح؟ 3، في هذا الحديث دليل على جواز التبرك بآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل في البستان؟ في بركة. ليه؟ لما النبي مشي فيه. والتبرك بأثر النبي هذا معتقد أهل السنة، بس أين أثر النبي الآن؟ ما عادش. ها؟ لكن افرض جبته موجود، ألبسه. ها؟ شعرايا من لحيته موجود، أستشفي به، أحطها في الماء وأشربها، أتداوى. هذا ثابت بنصوص كثيرة. إحنا عملنا درس عن التوسل الممنوع والتوسل المشروع والتبرك الممنوع والتبرك المشروع. 4، في هذا الحديث دليل على شفقة النبي بأمته، وعلى لطف النبي بأمته، وعلى تواضع النبي مع أمته. قوله معلش اشفع لي عند اليهودي، النبي محمد ما قالوش أنا أروح لواحد، أنا متواضع شفيق كما قال ربنا عنه: حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وها هو عبد الله بن الزبير يقضي الدين عن والده الزبير بعد موته، أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني. معركة الجمل مات فيها ألوف من الصحابة والتابعين، ولا داعي للخوض في تفاصيله. سيدنا الزبير قال: هاتوا لي ابني عبد الله. جاء عبد الله فقال: يا بني يا بني، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلومة. أنا يا ابني حاسس إني هتقتل في المعركة دي، وإن من أكبر همي لديني. شوف الصحابة همه إيه قبل ما يموت؟ إنه عليه دين، لأن الشهيد محجوب عن الجنة حتى يقضى دينه. سبحان الله، هم كبير. الناس ورطة نفسها في ديون ملهاش لازمة، يدين نفسه عشان يجيب تلاجة بدورين ويجيب بوتاجاز يشيل ديك رومي يتشوي فيه وخروف، وهو مراته ما بتعملش حتى عصفورة، وكله بالقسط. ليه؟ سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أخي. وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقى أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ قال: يا بني بع مالنا فاقضي ديني. وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه يعني لولد عبد الله بن الزبير أحفاده وأحفاد ابن الزبير ما لهمش في الميراث لأنهم محجوبون بالآباء، يبقى الوصية لهم صحيح. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه، يأكد اوعى تنسى الدين، الدين اهم حاجة، يؤكد. فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني ان عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله: فوالله ما دريت ما اراد حين قال فاستعن عليه بمولاي حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض دين الزبير فيقضيه الله سبحانه وتعالى. أمور تيسر سبحانه وتعالى. فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودار دارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. طيب ما ساب كتير أهو؟ لا، ما يعملوش حاجة، لأنه مديون بكام؟ باثنين مليون ومتين ألف. قال: وإنما كان دينه الذي عليه دين باثنين مليون. ليه؟ ابنه بيقول لك: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بمال فيستودعه إياه. يا زبير معي عشر تلاف جنيه عنهم أمانة عندك، فيقول: لا ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة. طب ليه يقول كده؟ لأن المؤتمن غير ضامن. تقول لي: عين معاك الخمس تلاف جنيه دول اتسرقوا مني، شرعا ملكش حاجة، لا سيما لو سرقوا بدون تفريط مني. المؤتمن مش ضامن. فالزبير يقول: لا، مش أمانة، ده قرض سلفة، عشان في كل حال يبقى واجب عليه يرجعه، ده من ورعه من تقواه. قال: وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا شيئا، عمر أبويا ما كان أمير ولا وزير ولا حاجة، إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قال عبد الله: فحسبنا ما عليه من الدين فوجدناه 2000 ألف ومئتي ألف. الألف ألف يعني كم؟ مليون. 2000 ألف يعني كم؟ 2,200,000، لأنه قال ومئتي ألف. قال: فلقيني حكيم ابن حزام فقال: يا ابن أخي. شوف بقى الصحابة، شوف الصحابة مع بعض، شوف رعاية أولاد صاحبك بعد موته. يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ قال: فكتمته وقلت 100,000. محبش يقول له الرقم. قال: والله ما أرى أن أموالكم تسع لهذا الدين. قال: فكيف الحال لو عرفت أنه 2,000 ألف و200,000؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا. قال: فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي. في روايات بتقول أن حكيم سد نصف دين الزبير وحده، قال له: أنا علي 1,100,000. مليون النهاردة يبقى أخوه شقيقه كمان، يموت وقد قطعته الديون ولا ينظر إليه، أبوه مديون والتاني منعم ومعاه فلوس على قلبه ولا يعطيه فلس. إحنا في زمن الجحود، والعيب في الناس لا في الزمان بالطبع. أي نعم. قال: وكان الزبير اشترى الغابة، أرض في المدينة اسمها الغاب، اشتراها بكم؟ 70,100,000، 170,000. فباعها عبد الله 1,600,000. شوف البركة، أبوه اشترى الأرض 170,000، هو باعها 1,600,000. هو عنده قطعتين أرض ده جزء منها بس. سبحان الله العظيم. هو يا مولى الزبير اقضي دين الايه الزبير. والنبي قال فيما رواه البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وكان الزبير من الصنف الأول فأدى الله عنه. قال ثم قام ابن الزبير فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فقام إليه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000 فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال ابن الزبير لا. قال إن شئتم جعلتموني في من تؤخرون. أنا آخر واحد، أنا مش غريب، سدولي بعد سنة بعد اثنين بعد 10 خلوني في الآخر. قال ابن الزبير لا. قال فاقطعوا لي قطعة، ادوني كم متر من الأرض دي اقطعوا لي قطعة. قال ابن الزبير لك منه ها هنا إلى ها هنا. فرضي فباع منها من الأرض بقى فقضى دين أبيه. سبحان الله، الأرض الأولى شدت 2,200,000 وبقي منها لسه فاضل فيها كمان حتت ما اتباعتش، يعني باع جزء سد الدين كله وفضل في الأرض جزء لسه 4 أسهم ونصف. باع منها سهم لعمرو بن عثمان 100,000 وآخر للمنذر ابن الزبير 100,000 وثالث لابن زمعة 100,000 وبقي منها إيه؟ سهم ونصف. فقدم على معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين فقال وأنا آخذ السهم والنصف 150,000 كده سد الدين وفي مكسب كم؟ 450,000 ولسه الزبير ليه حتة أرض ثانية وليه في مصر 200 بيت وفي البصرة 200 وفي المدينة حوالي 11 بيت بعد كله بقى بعد كله. ومكث لمدة 5 سنين يصيح في الناس في موسم الحج من كان له دين على الزبير فليوافني، كل سنة 5 سنين، حتى لم يأتيه أحد فقال لأولاد الزبير هلموا نقسم الميراث قسموا. وكان للزبير 4 نسوة وكان الزبير موصي بتلت التركة كمان، فأصاب كل امرأة 1,000,000 و100,000 يعني وزع على 4 نسوان ونسوان لغة عربية فصحى الثمن، مش الثمن، الثمن من التركة كان ايه بقى؟ كل واحدة خدت 1,200,000 يبقى التمن كان كام؟ 4,800,000 ده التمن بس، وما بقي من التركة بالملايين. سبحان الله، شوف الفوائد في الحديث ده. بر ابن الزبير بأبيه، لما الزبير أخذ أموال الناس يريد أداءه، شوف ربنا أدى عنه إزاي، لما كان بيتقي الله وبيقول القول السديد، شوف ربنا حفظ ذريته إزاي، شوف ربنا حفظه في ذريته إزاي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تجد النتيجة في سورة الكهف وكان أبوهما صالحة، وتجد النتيجة في قصة وفاة الزبير ابن العوام. أي نعم، صلوا على رسول الله. رابعا، من حق الوالدين علينا بعد الممات أن نوفي بنذرهما. إذا مات الوالدان أو مات واحد منهما وكان قد نذر نذرا في طاعة ومات قبل أن يؤدي، واجب على ولده أن يؤدي عنه. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعده. أبويا مات وعلي نذر أوفي عنه، ده حقه علي، ما هو دين لربنا. زي ما مطلوب مني أقضي ديون العباد، مطلوب مني أقضي ديون الخالق. أبويا مات وعلي كفارة يمين، أطعم عنه. الله، مات وكان عليه كفارة ظهار، أؤديها عنه. مات وعليه كفارة جماع لزوجه في نهار رمضان، أؤديها عنه، ده واجب علي، ده من البر. أيضا أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. خامسا، من حقوق الوالدين علينا بعد الممات صلاة الولد على والديه بعد مماتهما. تصلي انت امام لو امكن، او تصلي جنازة. والله العظيم مآسي، تلاقي حط يدخل ابوه الجامع، يشيل الخشبة يدخلها الجامع ويجري يقف بره، وعمال يعيط بره ويشرب سجاير. خش صلي جنازة يا ابني، لك مش قادر مش قادر. بتشوفوا المناظر المقرفة دي ولا لا؟ مناظر مقرفة، قمة العقوق يا أخي. إيه ده؟ صلي عليه. إذا أمكنك أن تصلي على الوالد أو الأم صلاة الجنازة كإمام افعل ذلك، وذلك ما لم يكن هناك إمام أعظم للمسلمين أو من يقوم مقامه ولا يمنعك من ذلك. جيش بقى إمام الجامع موجود تقول له الله هصلي، لازم تستأذنه. الناس فاهمة كيف الدراع، أبويا بقى الله صلي، جهل. لا يؤم أحد أحدا في سلطانه إلا بإذنه، ده كلام النبي. أنا أمام المسجد جيش تصلي بالناس إلا بإذني. لو جه أكبر العلماء لا يصلي إلا بإذني، ده الأدب. فأنا أصلي عشان أبويا اللي مات، استأذنت الإمام؟ استأذنت وقال لي لا ما تصليش إمام، يبقى أنت جاهل، هو اللي يصلي. فإن أذن لك فافعل. ودليل ذلك عموما يعني قول الله عز وجل وأولي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والابن في الغالب سيكون أشد إخلاصا في الدعاء لوالديه من غيره، والله أعلم. مش كده؟ أي نعم. سادسا، من حقوق الآباء علينا بعد الموت إحداد المرأة على أبويه، وهذا ليس بواجب. حقيقة أن هذا ليس بواجب، ولكنها إن أرادت حدادا على أبويها فلها ذلك لمدة 3 أيام. وإحداد المرأة على والدها أو على أمها مش معناه بالضرورة يعني إنها تلبس أسود، مش بالضرورة، لكن لا تتزين 3 أيام، لما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والحديث في الصحيحين من طريق زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة بعد موت أبو سفيان بثلاث أيام. بنته أم حبيبة قالت هاتوا لي طيب، فجاءوا بطيب، فدهنت منه جارية، عندها جارية صغيرة راحت دهنتها بالطيب، ثم مست بعارضيها، حطت ريحة على خديها بإيديها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يبقى أبوك مات ممكن تحتج عليه كم يوم؟ ثلاث أيام. أبوك، أخوك، عمك، ابنك، أمك، لكن زوجك حددك عليه قد إيه؟ أربعة أشهر وعشر. مرنزلت الزوج خطيرة. إن الزوج من المرأة لبمكان. مش معقول الراجل مات من جمعة وساعدتها لبسها الأحمر وحطها الأحمر ومشية تتغندر، ده قمة الجحود وعدم الوفاء، مش كده؟ لكن والدك أي حد غير زوجك هم ثلاث أيام. بعد الثلاث أيام اتزيني وتهيئي، وإذا دعاك زوجك لفراشه وتأبيت عليه بتي والملائكة تلعنك. بقى ميت من ثلاث أيام، خلاص خلصت حداد، خلاص في الرابع زوجها طلبها للفراش، تقول لا أصلا أبويا ميت، أنت ما عندكش إحساس، والله أنت اللي ما عندكش دين، مش فاهمة دينك، مش فاهمة دينك. خمسة ولا ستة ولا سبعة؟ سبعة. سابعا، من حقوق الوالدين علينا بعد الممات استرضاء الخصوم وإصلاح ما أفسد في حياتهما. مات أبي وكانت بينه وبين عمي شحناء، بينه وبين خالي شحناء، بينه وبين سين من الناس شحناء، وكان والدي فيها هو الظالم. أعمل إيه؟ أسترضي خصمه، أرفع المظلمة اللي هو تسبب فيها، أطلب من المظلومين بسببه العفو عنه والدعاء له، مش كده؟ مش النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ أبويا نصحته كتير وعاش، يابا حرام عليك، يابا ما ينفعش كده، ظلم، ما سمعش، مات. الأمر بقى في إيدي أنا، أسترضي خصومه بقى، أرد الأموال اللي كله، أرد الأمانات، قالوا مسامحوه، ادعوا له، هذا من حقي عليك. إذا كان أبوك قد اقترف إثما فعليك أن تصلح ما أفسد. إذا كان أبوك منع أخواتك البنات من الميراث فأعطاك وحدك ومنعهن، فأعد الحق إلى أصحابه إنقاذا لوالدك من النار، إنقاذا له من ظلمات القبر وزلات الصراط وعذاب يوم الوعيد، هذا واجب عليك. إذا كان قد أوصى بوصية جائرة لا تنفذ، يا ابني لما موت كفني في حرير، برك بي ألا تنفذ الوصية الحرام، صح؟ يا ابني أنا بنيت لكم جامع في البلد، لما موت ادفنوني في الجامع واعملوا لي ضريح ومولد، وكل سنة اضربوا لي بومب في المولد، ما تنفذش الوصية. تقول وصية الغالي، ولك الغالي ما كانش يعرف حاجة، اوعى تنفذ. قال لك وصيتي انت لوحدك تاخد نص التركة، حرام، إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أي نعم. قال لك اوعى عمك تدخل له بيت بعد موتي، اوعى أنا غضبان عليك. اسمعش كلامه، لا سيما إذا كان عمك من الصالحين، لأن أبوك بيأمرك بقطيعة الرحم. والله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ده بيأمرك بالفساد. ثامنا، من حق الوالدين علينا بعد الموت إنفاذ الوعود. أبويا وعد بوعد ومات قبل أن ينفذه، وسنحت لي الفرصة لتنفيذ وعد أبي. من حقه عليك أن تنفذ وعده. وهذا أبو بكر الصديق ينفذ وعد النبي لجابر بعد موت النبي، ده الوفاء. الوفاء. أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. سيدنا جابر كان مسكين، أبو مات ساب له 9 إخوات بنات وسابه مديون. النبي قال له: ما يهمكش، لو مال البحرين جه الخراج هديك بقى فلوس هكذا وهكذا. فلم يجيء مال البحرين حتى قبض رسولنا، سيدنا النبي مات صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي عدة أو دين فليأتنا. شوف الوفاء، الوفاء. قال جابر: فأتيته فقلت: إن النبي قال لي كذا وكذا. قال: فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. يبقى نفذ وعد النبي بعد موته، خليك وفي كده مع والدك. وكذا فعل عمر مع سراقة، كلكم حافظين القصة. سراقة بن مالك لما أدرك النبي في الهجرة والنبي قال له: عمي عنا الخبر ولك سواري كسرى، قال: اكتب لي بهذا كتاب. قال: اكتب له يا أبا بكر. النبي مات قبل أن يهزم الفرس، وكذا الصديق مات والمعارك مشتعلة، لكن الهزيمة القاسية القاسية على الفرس كانت في عهد عمر. وجاءت الكنوز إلى المدينة، فتحت صناديق ملآنة بالجوهر واللؤلؤ والذهب، وإذ بعمر يرى سواري كسرى. قال: ابعثوا لسراقة. أين سراقة؟ قالوا: خرج ببعض غنمه، راعي غنم مسكين. فجاء قال: أتذكر موعدة وعدك النبي بها؟ قال لي: ما هلبسك سواري كسرى. قال: أنا أنفذ وعد النبي لك، تعال البس سواري كسرى، البس. يبقى نفذ وعد والدك بعد موته، لا سيما إن كان فيه حلال أو مباح. ثامنا، تاسعا، من حقوق الآباء أو من البر بالآباء بعد الموت أن تنشئ لهما صدقة جارية. ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. وصى أو موصاش من فلوسه أو من فلوس ابنه، وأنا عارف أقول إيه والأدلة. أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. لا قال له من فلوسها ولا من فلوس غيرها، ولا قال له وسط ولا ما وسطش. إمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. قال له لو كانت اتكلمت أنا علمي بيها كانت قالت لي اتصدق، هي ما قالت، هذا ظن. قال له ايه؟ تصدق عنه. كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم، ما وصاش. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها صدقة جارية. يبقى أنا والدي مات، أمي ماتت، من البر أعمل له صدقة جارية، بقى يسيب لك ورث 10,000 جنيه 20,000 جنيه، عمارة أو سيارة أو أرض، وتدخل عليه إنك تعمل له صدقة جارية ب100 جنيه أو 1,000 جنيه، تتمتع بماله وتبخل عليه ببعضه، قمة الجحود يا أخي. حتى لو لم يترك لك مال، من الذي أنفق دماء القلب في تربيتك؟ أبوك، أمك، أين البر؟ عاشرا، من البر بالآباء والأمهات بعد الموت إن مات وعليهما صيام صم عنهما. أبويا كان مريض أفطر لأنه مريض، مرض يرجى برؤه، شفي منه بعد ذلك، تلكأ في الصيام، جاءه الموت بغتة كده، مات وعليه صوم، وكان يجب عليه يقضي. أنا أعمل إيه؟ النبي يقول لك. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، يبقى دين لربنا صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وروى البخاري أن النبي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. 11، من البر بالأب والأم بعد الممات أن تحج عنهما، أن تعتمر عنهما، شريطة أن تحج عن نفسك أولا أو تعتمر عن نفسك أولا. طيب أنا أبويا مات ومعايا 15,000 جنيه وأنا لسه ما حجتش ومش هطلع حج، لكن هدي الفلوس لواحد حج يحج عنه يمشي؟ لا، أحج عن نفسي الأول، أنا الأول، أنا أولا. أي نعم. روى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه عن أبي رزين رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني السفر، قال احجج عن أبيك واعتمر. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رديث، يعني راكب وراء رسول الله على الدابة، فجاءته امرأة من خثعم تستفتي، المرأة الوضيئة استفتي النبي، حديث ده فيه كلام كثير. فجاء الفضل ينظر وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. الفضل يبص لها كده ويبص له، شاب وشاب، النبي يلف عنق الفضل يروح مرجع وشه تاني وراكب ورا النبي وراح يحج. أوليس في ذلك دليل على أن فتنة النساء أخطر فتنة على الرجال؟ قول أنا بنتي، اللهم صل على النبي، لو عريانة في وسط بيت راجل ما خافش عليه، والله انت ما راجل اصلا. ربنا بيقول للصحابة في شأن كلامهم مع زوجات النبي أمهاتهم: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قل لبنتي وثق فيها يا راجل، خليك راجل بقى. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. طب ينفع أصلي على أبويا عنه يعني؟ ما كانش بيصلي، ينفع نصلي له؟ لا، الصلاة لم يرد فيها دليل. لا. طب ينفع نقرأ له قرآن ونهب ثوابه؟ لا، لم أرى دليلا صريحا صحيحا عن رسول الله يفيد أنه فعل ذلك أو حث على ذلك أو أمر بذلك. واللي خلفني يوريني فين. قرأوا ياسين على موتاكم، حديث ضعيف. وحتى على بمعنى عند يعني ساعة الاحتضار مش بعد الموت. ما النبي دفن كتير عمر قال الفاتحة؟ حصلش. ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ده اللي النبي كان بيقوله. لم أرى دليلا صريحا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه فعل ذلك أو حث على ذلك أو أمر بذلك. فإذا كان ذلك كذلك وكانت العبادات توقيفية، فنرجح قول العلماء الذين قالوا بأن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت. هناك من خالف وجاءوا بقياسات وأشياء بعيدة، لكنهم مغلوب، لكنهم قولهم مرجوح مغلوب. 13 12 من البر بالوالدين بعد الموت أن تصل أهل مودة الأب والأم. أبوك كان بيحب مين؟ عمتي، أخته، وإخواتي، لا سيما البنات، وكذا. صل هذا البر، حبهم، ما تقطعهمش. شو يقول لك خالتي وخالتك وتفرقت الخالات؟ انت اخويا لما كنت عند امي وابويا، انا بقالي بيت وانت بقالك بيت، انس. ايه الشياطين اللي بتألف هذه الامثال التي تقطع الارحام؟ انت عاق، ولد عاق. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب لقيه بمكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. شوف ابن عمر بيقبل على الرجل ازاي، بيتحفه، سلم عليه ونزل وركبه على الحمارة وراح قلع العمة وحطها على دماغ الراجل. فقال ابن دينار: يا ابن عمر، أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. ده واحد من الأعراب، يعني أكيد واحد زي من جاي من الفلاحين مسكين، تديله الحمار وتقلع العمة ليه كده؟ يعني عايز يقول له اصرفه بدرهم. إنهم الأعراب يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب. أبوه كان صاحب أبويا، أنا أكرمته عشان خاطر أبويا. أبوه كان من أهل المودة، ودا لأبي. وإني سمعت النبي يقول، احفظ بقى، سمعت النبي يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبي. من البر بقى، ده من أبر البر. أصل وأهل مودة أبويا بعد موته فين ده؟ ده ضايع والله النهاردة، ضايع. 13 من البر بالآباء والأمهات بعد الموت أن تواصل مسيرة الخير التي صار فيها. أبويا كان لي عمل من الخير بيعمله ما يتقطعش بموت، أنا ماشي على نفس الطريق. أمي كانت متعودة يعني تفعل كذا وكذا من الخير للمساكين لكذا وكذا، وسبت لي فلوس أوصل ده أواصل. أوعوا تنسوا بقى قصة أصحاب الجنة في القرآن. راجل صالح عنده 3 أولاد، كان عنده جنة بستان فاكهة كبير، أول ما يحصد ياخد التلت يبيعه، وتلت يتصدق به، وتلت كمان يرده في الأرض، يعني يبيعه ويشتري به غلة وكذا وكذا، ما شاء الله وربنا يبارك له. جمات أولاده قالوا لا، إن أبانا كان رجلا طيبا، وطيب بلغة المصريين النهاردة يعني عبيط. تلت تلتي بتصدق بيه، تلت يا ده راجل طيب. طب وبعدين؟ لا احنا بقى والله ما يشوفوا منا حاجة ونتسحب بالراحة كده بدون ما يحسوا بينا تحت جناح الليل، ونحصد بدري بدري في الظلمة كده محدش يشوف حاجة. اللي حصل ايه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. اللي حصل لهم إيه؟ في الآخر يعني، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، ربنا حرقها كالصريم. سبحان الله، فتابوا إلى الله عز وجل. يبقى أخذ الدرس هنا، أبويا بيعمل خير ما أقطعوش بموته، لا أقطعه. 14 من البر بالآباء والأمهات بعد الموت أن تخلف والدك بخير بعد موته. مش مات سيب أمك لسه عايش، مراتي وإخواتي أهله يعني، أنا خلفت فيهم، لا سيما لو كنت كبير وعدل مش كبير وخايب. طب الكبير مايل مالكش دعوة بغيرك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. شوف الواجب عليك انت وايه واعمله. هذا نأخذه من حديث البخاري وهو في الصحيح، حديث جابر لما النبي قال له أتزوجت يا جابر؟ تزوجت. بكرا أم ثيب؟ قال له ثيب. قال له ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال له في علة، لقد توفي أبي وترك لي أخوات صغار 9 بنات، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال أصبت، ما حبيتش أجيب واحدة صغيرة في السن وبكر وحمقاء رعناء، أنا عايز واحدة عقلة رشيدة تربي. يبقى سيدنا جابر شوف التضحية، شوف التضحية، ده بيتجوز أم لإخواته البنات. يا ابن البر، إنك تخلف أهل والدك أو أهل والدتك بعد موتها بخير. أي نعم. 15 من البر بالوالدين بعد موتهما أن تستر عليهما. تعيش تقول أبويا كان بيعمل كذا وكذا، يا سلام، أمي كانت بتعمل وتجيب البلاوي ليه؟ الله. إن الله ستير يحب الستر، تفضح والدك، أبويا كان فيه كذا وكذا وعمل كذا وعمل كذا، ده أبوك لو كان بيفتخر بكذا يبقى مش معافى. ولما قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، رجل يذنب الذنب ويستره الله فيكشف ستر الله عنه، أنا عملت وعملت فاكر نفسه عبورة، هذا غير معافى، أنت كمان تعملها، هذا عقوق. فانتبه يا أخي الكريم، انتبه، ده خطير. أستر عليهما من بعد موتهما فهما أولى الناس بذلك منك أنت. سبحان الله العظيم. 16 وأخيرا من البر بالوالدين إذا حضرك أنت الموت أن توصي لهما إن لم يكن لهما نصيب في التركة، لقول الله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمين؟ الوصية لمين؟ للوالدين. طب أبويا وارث والنبي قال إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. من أهل العلم من قالوا أن الآية نسخت بهذا الحديث، ومنهم من قال لا لم تنسى، بل واجب علي أن أوصي لأبي وأمي إن لم يكن لهما نصيب في التركة كأن يكون من العبيد، مش من موانع الإرث، إن العبد ما يرث في الحر. أنا حر وعندي 1,000,000 جنيه وأبويا عبد ومعرفتش أحرره، لو وصيت له يبقى اللي هياخده مني أو يورثه هيديه لمين؟ لسيده، لأن اللي بيملكه يبقى ملك سيده فيمنع. واضح؟ يبقى أنا أوصي مالوش ورث، أوصيله هنا إيه؟ كأن يكون كافر. افرض واحد أبوه يهودي، أبوه والولد أسلم، أبوه كحيان وصدمان وعدمان وحالته بالبلاء، ولما يموت الولد أبوه مش هيورث فيه لأنه كافر، الكافر ما يرث في المسلم ولا المسلم يرث في الكافر. طب وبعدين ممكن أوصيله بحاجة يأكل منها ويشرب من باب وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ ممكن، ممكن، هذا أيضا من البر بهما. يبقى قلنا كم عنصر؟ 16 عنصر. شوف أنت طبقت منها كم حاجة وأغفلت كم حاجة، واسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعينك على البر. واعلم أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. كن كما شئت كما تدينه تدن. آمين. هل شراء هدية لأمي نقدمه على يوم 21 مارس؟ ما جبلهاش هدايا في شهر مارس خالص، يعني يبقى الراجل طول عمود الجامع كده وطول السنة مطلع عين والدته، ويجي لك 21 مارس شايل لك منديل سنبوكسة بتعريفة وإزازة ريحة بشلن ومغلفها بتاع بلاستيك ست الحبايب يا حبيبي. يا راجل يا راجل، احنا بنأمرك انك تبر امك وابوك طول السنة، طول السنة مش طول بعد موتها. بقولك ده لسه هو بحار بعد موتها كمان، طول عمرك بر بر مش يوم في السنة. هذه المهزلة. العيد دين، العيد ده دين مش دنيا، لازم يكون فيه دليل. ما عندناش غير عيدين، الأضحى والفطر، إنما الأم عيد والفلاح عيد ولكل محافظة عيد، وعيد جوازي وعيد ميلادي وعيد الحب. سلام، مش عارفين إيه اللي جاي تاني، وعيد الطفولة وعيد المرأة وعيد اللهم اهدينا يا رب. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com